الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. خلاصة ما تقدم أن في تقديم الخبر ليس قولين. القول الأول ما ذهب إليه الكوفيون وهو وتبعهم عليه الناظم، وهو القول بمنع تقديم الخبر ليس عليها. واستدل أو استدل الكوفيون لقولهم هذا بما يمكن إرجاعه إلى مقولتين. المقولة الأولى أنه لا دليل على الجواب إذ لم يسمع عن العرب تقديمه. والدليل الثاني أن الدليل قائم على العدم، وهو أن ليس أن خبر ليس أو تقديم خبر ليس مشكوكا فيحمل على نظائرها، فهذا قياس يصبح دليلا على المنع، يعني على عدم التقديم. وحاصل ما أجاب به الشارح أننا أولا ننكر المقولة الأولى. المقولة الأولى ما هي؟ أنه لا دليل على الجواب، إذ الدليل على الجواب لا ينحصر بالسمع، بل قد يكون لدينا أدلة أخرى مجموعة تدل على المصدر الذي نحن فيه بالدلالة الاستفهامية، كما في ليس مصروفا عنه وكما في زيدا لسان تدل على جواز التقديم باللازم بطريقة الدلالة الالتزامية، وهذه دلالة. فما ذكره الشارح لحد الآن كاف في إفضال ما ذكروه من أنه لا دليل على الجواز، فيحتاج لكي يبطل مقولته لكي يبطل قولهم بالكلية إلى أن يأتي برد يصبح أن يكون مبطلا للمقولة الثانية. يعني ما فعل الشارح ماذا فعل؟ هم قالوا لا دليل على الجواز، هو قال لا دليل على الجواز موجود، حتى نرجح قولك على قولهم علينا أن نرد على دليلهم. قالوا يوجد دليل على المن، فلا بد أن ترد على هذا الدليل. وحاصل ما رد به على دليلهم هذا أن قياس ما نحن فيه وهو ليس على نعمة وبئس وعسى وفعل التعذب قياس مع الخالق، أما في نعمة وبئس فلأن ليس أقوى منهما، إذ يجوز إسنادها إلى النكر والمعرفة، إلى الظاهر والمضمر، إلى المتكلم والمخاطب والبائع، إلى العلم وغيره، وأما نعمة وبئس فلا يسندان إلى ضمير المتكلم، كما لا يسندان إلى العلم، تقول لست لكنك لا تستطيع أن تقول نعمت. تقول ليس زيد عالما لكنك لا تستطيع أن تقول نعم زيد رجلا بناء على أن زيد فاعل. وحتى بناء على أن زيد هو المخصوص وقد قدم على التمييز فهذه العبارة محل إشكال عندهم، يحملون على الشذوذ أن الفصل بين الفاعل المستتر وبين مميزه. فهذه العبارة على كل حال عبارة شاذة. فقلنا إن قلنا بأن زيد هو الفاعل فهذا لم يسمع عن العرب وهذا غير جائز. وأصل الغرض من نعمة وبئسة لا يتلاءم مع إسنادها إلى العلم، لأنه يقصد منها التعميم، يقصد منها المدح العام، والمدح العام لا يتناسى مع لا يجتمع مع التعيين المستفاد من العلم. ولو قلنا بأن زيد هذه هي المخصوص بالمدح والذم وقد قدرناه على رجمة لزمنا الفصل بين الفاعل المستتر وبين تمييزه، والفصل بين الفاعل المستتر وبين التمييز هنا غير جائز لأن الضمير هنا عائد على متأخر اللفظة ورتبته، فهذا الضمير لم يتضح بعد لحد الآن فتسامح في قول أنه سيأتي تمييزه عما قريب. فلو فصلنا بينهما لازم عوض الضمير على متأخر المصدر ورتبة لا على طريقة التفسير، وهذا غير مقبول عندنا. فعلى كل حال هذه عبارة مشكلة. ليس تقول ليس زيد عالما مثلا لكن لا تقول نعم زيد عالما أو نعم زيد رجلا. وفيما الفرق بين ليس وبين نعم وبئس أن ليس تستطيع أن تسند إلى هذه الأمور جميعا التي ذكرناها، أما نعم وبئس فمحرومة من الإسناد إلى العلم ومحرومة من الإسناد إلى ضمير متشدد، فثبت أنها أقرب منها في بعض الجهات فلم يكن القياس قطعيا، إذ لعلها أقوى منها من ناحية جواز تقديم معمولها عليه ما يدرينا. وأما قياسه ليس على فعل التعجب فهو مع الطارق أيضا، لأن فعل التعجب ملازم لطريقة واحدة بالصلة إليها. ما معنى ملازم لطريقة واحدة؟ جامد. إذا فسرناها بالجمود فليس أيضا جامدا. وأصلا لماذا قالوا هذه مظاهر لها؟ من باب الجمود، أن ليس جامد ونعم جامد وعسى جامد وفعل التعجب جامد. هذه العبارة ظاهرها مشكلة، لكن فسرت هذه العبارة بأن المقصود أن ليس تسند إلى جميع الضمائر، تقول ليسني عفوا تقول لا هذا مثال غير صحيح، تقول لست ليس عالما يعني ليس هو عالم، فتلاحظ انها وايضا تسند الى نكره وتسند الى معرفه وتسند الى العلم تسند الى الضمير بخلاف فعل التعجب، فإنه ملازم للإسناد إلى ضمير جائز مصدر. فيكون في ليس مذية لا تتوفر عليها لا يتوفر عليها فعل تعش، فتكون ليس أقوى، ثبت أنها أقوى من بعض الجهات، فلا دليل على مساواتها لفعل التعجب من ناحية منع تقدم المحمود. هذا الثياب ثياب معا إذا لحد الآن قلنا قياس ليس على نعمة وليس مع الفارس، وقياس ليس على فعل التعجب قياس مع الفارس. هذان المطلبان يعني القياس مع الفارس في نعمة وليس وفي فعل التعجب ذكرهما السيراط كمحاولة منه للرد على دليل الكوفي، لكن كلام السيراطيين لم يتضمن التفريق بين ليس وعسى، وحينئذ هذا هو تعريف الشارع على محاولة السيراط، أن هذه محاولة تامة في حد نفسها لكنها ناقصة تحتاج إلى تفنين، لأننا من دون الرد على قياس ليس على عسى لا نكون قد أبطلنا دليل الكوفيين بتمامه، فلذلك لا بد من تتميم هذه المحاولة. لعل الصراط لم يفرق بين ليس وعسى لكونه لم يجد فرقا بينهما، فما هو الفرق الذي تقترحه أيها الشارح؟ يقول وبين ليس وعسى فرق أيضا، يقول عسى دالة على الترجي والترجي له صدر الكلام، ترجي من المعاني التي من حقها أن تتصدر الكلام، ولعل الوجه في ذلك أن من هو في مقام الترجي غرضه الأول من الجملة هو أن يبرز أداءه، فهو قد أتى بالجملة لأجل هذا الغرض، والترجي هو الهم الأول الذي يشغل باله، فهو متقدم في ذهنه وتفكيره طبعا، فكان من حق اللفظ الدال عليه أن يتقدم وقفا. وهذا بخلاف ليس، فإنها دالة على النفي، والنفي ليس له حق الصدر، أنه كيف تقول النفي ليس له حق الصدر مع أنهم قالوا بأن ما النافية لها حق القرار في الكلام، وأنت قلت لقليل قلت ذلك. ما زال لماذا قالوا بامتناع التقديم فيها؟ لأن لها حق الصدر. وليس نافية مثل ما سيكون لها حق الصدارة. يعني إذا كان النفي فيما له حق الصدارة فلماذا لا يكون في ليس له حق الصدارة؟ ويجيب عن ذلك بأن حق الصدارة إنما ثبت لما لمجموع الأمرين، الأمر الأول أن العرب التزموا تقديمها، واجتمع هذا الأمر مع دلالتها على النفي الذي قد يكون غرضا أصليا، فحكمنا بوجوب تصديرها. فلماذا ثبت حق الصدارة؟ لما؟ لا لأنها نافية فقط، بل لأنها نافية قدمها العرب. فملاك الصدارة ما هو؟ ليس دلالتها على النفي أو دلالتها على النفي، وإنما دلالتها على النفي التي ترافقت وتصاحبت مع التزام التقليد. وهذا ليس متوفرا في غير ما النافية من أدوات النفي. فإذا يعني لب المنظر الذي يحتاج إلى تنقيح حتى يتم كلام الشارع أنه الترجي مبذولا، سمح مبذولا يستحق التقديم، فكل لفظ دال على الترجي يكون مستحقا للتقديم. لكن متى يتم كلام الشارع في النفي أنه فرق بين ما النافي وبين غيرها؟ إذا لم يكن النفي من المعاني التي هي واجبة التصدير وواجبة التقديم. ما لو كان النفي هكذا فكل لفظ دال على النفي ينبغي أن يكون له حق الصدارة. الشارح يدعي أن النفي كمدلول ليس له حق الصدارة، والدليل على ذلك طعم ولم يبين لماذا. الدليل على ذلك ما يذكره أهل المنطق من أن السلب له نحوان: سلب محطم وسلب معدول. سلب محطم أين تدخله؟ تدخله على القضية ككل. سلب معدول تدخله على المحمول فقط. فالنفي كمدلول وكمعنى ليس مستحقا للتفضيل. ويجوز ان لا يكون هو الغرض الاصلي للمتكلم في الجمله المنفيه، اذ يجوز ان يكون مراد المتكلم ان يحمل السلب على الموضوع لا أن يكتب المحمول على عن الموضوع. هذا هو الذي يعني هذا عبارة ثانية عما قلناه، أن هناك سلب محصل وسلب معدول. المتكلم في السر المحصن ما هو غرضه معه غرض الله فيه ولا، لكن في السلب المعدول غرضه ان يثبت للموضوع محمولا مسلوبا. وفرق بينهم، فرق بين سلب الحمل وبين حمل السلب. حمل السلب هو مسار السالبه المعدوله، وسلب الحمل هو مسار السالبه المحصله. هذا ما يمكن ان يكون وجها لما ذكره الشرح. طبعا هناك اشكال على الطالب لان يدفع عنه، انه سياتي في بحث الرمه واخواتها ان من جمله المعلقات ما النافيه ولا النافيه وان النافيه. ولماذا تعلق هذه الثلاثه؟ قالوا لان لها حقا فضلا. هذا يتنافى مع ما فعلته هنا ايها الشارح. أو هذا الإشكال قابل للدفع فتأمل فيه. إذا الشارح يرى أن الفرق بين ليس وعسى ما هو أن مدلول عسى سنه مدلولا لا يمكن إلا أن يكون متقدرا في الكلام، وأما النبي فسنه مدلولا ليس مستحقا بذاته للتقديم والتصدير الا اذا انضم اليه شيء اخر وهو التزام العرض بالتقديم كما حصل فيما النافي، واما في ليس فلم يحصل ذلك. اذا العرض لم يلتزم تقديم ليس ولم يلتزم الصداره فيها، فثبت انها داله على النفي لكن لم يثبت جزء مركب الاخر. نحن جعلنا الميلاد مركبا من جزئين، الجزء الاول الدلاله على النفي والجزء الثاني ثبوت التزام العرض بتقديمه، وثبت لدينا واحد من الجزئين لم يثبت الاخر في ليس، بخلاف ما فهو الفرق بين ليس وبين ما، فهذا الاشكال لا يرد على الشارع. وبقائل ان يقول يعني ما هي علاقه هذا الفرق حتى لو كانت ليس لها حق الصدارة، عسى لها حق الصدارة وليس لها حق الصدارة، فماذا يؤثر على بحثنا؟ محل بحثنا ما هو؟ تقديم الخبر على ليس. هذا ماذا يؤثر عليه هذا الفرق؟ يعني لا يكفي ان تبرز فرقا بين ليس وعسى، لابد ان يكون هذا الفرق من شأنه ان يمنع تقديم الخبر. ونقول من الظاهر ان هذا الفرق الذي ذكره يمنع تقديم الخبر، لأن إذا كانت عسى لا يقدر معمولها عليها فنحتمل قويا أن السبب ليس هو عدم، ليس هو وجود مشكلة في خبر عسى، بل المشكلة أي في عسى نفسها لا تقبل أن يتقدم عليها أحد. وأما ليس فأثبتنا أنه ليس لها حق الخبر، فلا نعلم أن خبرها يمتنع تقديمه عليه. فقياس مع الفرق من هذا تمام الكلام في بحثي ليس نقرأ. قال السيرة في بين ليس وفعل التعجل ونعمة وبئس فرق، لم يفرق بين ليس وعسى، لأن ليس تدخل على الأسماء كلها مظهرها ومضمرها الظاهر والمستتر. المضمر يستعمل في النحو بمعنيين، مضمر بمعنى الضمير فيكون مقابلا للاسم، والمضمر بمعنى المستتر فيكون مقابلا للظاهر، وهنا جعل مقابلا للظاهر مظهرها ومضمرها يعني ظاهرها ومستترها ومعرفتها ونكرتها، ويتقدم خبرها على اسمها. نعم هذه من جمله الامثله ان نذكر ان الخبر يجوز توسطه بين اسم ليس وبين ليس، ونعم وبئس لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم. لا يقال نعم زيد الرجلان استفاض لنعم بالعلم، لما ذكرنا من ان هذه العباره لا تطلق حتى لو جعلنا زيدا مخصوصا بالمدح. وفعل التعجب يلزم طريقه واحده ولا يكون فاعله الا ضمير. ماذا فسرنا لا يلزم طريقه واحده؟ انه أن تقول لست لست فهذه أنحاء التصرفات، ولو لم تكن تصرفا حقيقيا في ليس لكنها نحو من أنحاء التصرف. أما فعل التعجب مثلا لا تقول ما أكرمت، لا تقول ما أكرمت، لا تقول مثلا واحد يعني لا تستطيع أن تتصرف، بل لابد أن يكون فاعلها ضميرا غالبا مستقرا. ولا يكون فاعله الا ضميرا فكانت ليس اقوى منها، اي واذا ثبتت اقوائيه ليس منها جاز ان تكون اقوى منها بالحاضر تقديم خبرها عليها، تقديم معمولها عليها. قلت الشارح نعم شفنا تلزم طريقه واحده قبل الوضع تسكن تسكين نعم تسكين. ألم ترى أنه هذه التي ذكرها السيراتي ويتقدم خبرها على اسمها أين استفدنا منها؟ إنه محل الكلام يعني. يعني أين استفدنا منها؟ لا هو يريد أن يثبت الأقوالية، والأقوالية تأخذ بذلك. لكن أين استفدنا منها؟ لا استفدنا منها في نعمة وبئس ولا في فعل التعجب. فيحتمل لذلك أن يكون السيراتي أراد أن يفرق بين ليس وبين عسى، فرق لم يذكره ولم يلتفت إليه الشارح، لذلك اعترض عليه بأن محاولتك هذه تبقى ناقصة. ما هو هذا الفرق؟ أنه في ذلك أنا وأخواتها يجوز التوصيل، لكن في إنا وأخواتها يقول الناظم وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البلي، لا يجوز مخالفة الترتيب المبتدأ والخبر إلا في حالة واحدة، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومسلم، يكون هذا فرقا صالحا لأن يقال هناك فرق بين ليس وعسى مانع من صحة هذا القياس. ليس بل تلك لعل هذا انا الشباب ان هذا الكلام كله في غير محل الان في كذا واخواتها يجوز التقديم، هي من افعال الرجاء، هي فعل وليست حرفا. شيخ ما اعظم رجلا في فعل الكاشف. نعم ما يريد تقدم ال ما يمكن تخلي فاعل بعد المفعول اصلا، لا يمكن هذا، لا يمكن، لا اما قد يكون هذا، بل قد يكون هذا. على كل حال فجل من لا يخطئ. قلت وبين ليس وعسى فرقا لان عسى مطمئنة معنى ما له صدر الكلام وهو معنى الترجي في نحو لعل، وليس بخلاف ذلك لأنها دالة على النفي، وليس هو وليس النفي في لزوم فضل الكلام كالترجي، بل جاز لا فضل به الكلام لأن النفي وكيف الآن الاعتراض الذي أورده عنه، كيف لا يكون النفي من المعاني التي تقتضي التفصيل، والحال أنه لزم فضل الكلام فيما هذه فيما طبعا التي عندي موجودة بشكل في غير ليس منفصلة عما، وفي طبعتي التي موجودة في البيت أيضا نفس الكلام، ما فيها علة ماتها. ينبغي أن يفصل في ما، يعني في ما نافي، هذا المهم هو المقصود، ليس كلمة واحدة. وإن لزم خطر الكلام في ما نافية، لأنه لم يلزمه في عداها، لماذا فيما عداها في علم نافية وفي لا نافية وفي ليس لعدم ثبوت الركن الآخر وهو الالتزام العربي للتقنية. فلا يلزم نعم. وإذا ثبت أن القياس قياس مع الفارق على الجميع فلا يلزم من امتناع تقديم معمول هذه الأفعال عليها من امتناع التقديم على هذه الأفعال امتناع تقديم الخبر ليس عليها. أنا القياس إنما يصح التمسك به لو كان بلا فارقين، وأما لو كان مع الفارق يسقط عن الحجية. يعني أصلا هو محل النزاع في حجية القياس أو لا حجيته مورد القياس الذي يفرض فيه أن الجامع موجود في الأصل والفرق. أما لو أثبتنا أن القياس قياس مع الفارق فهذا لا يكون بحجيته عاقلا. بعد ذلك الآن تعرض لحكم التوثيق ولحكم التقديم. الآن يأتي المصنف يحرر محل النزاع، مع أن حق تحرير محل النزاع أن يكون كما أكتبناه نحن في متقدم على أصل المسألة. يقول إنما نقول يجوز التوثيق ويجوز التقديم متى؟ عندما لا يكون لدينا دليل يقتضي التأخير أو يقتضي التقديم. نقرأ، لا يوجد شيء. واعلم ان من الخبر ما يجب تقديمه في هذا الباب كما يجب في باب المبتدا والخبر، وذلك نحو كم كان مالك، فان كم لها حق الصدار وهي خبر لكان فقدمت عليه، واين كان زيد الاستفهام له حق الصدار وهو خبر لكان ولكن قدم عليه. وآتيك، وهنا لا نستطيع أن ننتفي بالتوصيل لأن حق الصدارة يعني وجوب التقديم. وآتيك ما دام في الدار صاحبها، فيجب تقديم الخبر هنا وهو في الدار. لماذا؟ لأن في اسم ما دام وهو صاحبها ضميرا يرجع على شيء في الخبر، على الدار الذي هي جزء من الخبر. فلو جعلنا الخبر متأخرا عار ضميره على متأخر لفظا قال الله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا. لماذا وجب تقديم الخبر هنا؟ لحصر الاسم، أن الاسم محصول، فقد تقدم أن كل محصول واجب التأخير. ومنه من الخبر ما يجب تأخيره نحو كان الفتى مولاك. فلماذا هنا يجب التأثير؟ لعدم ظهور الإعراب، لعدم وجود القرينة. ولأنك لو قدمت مولاك لم يعلم أنه هو الخبر، أن كليهما له إعراب الاسم مقصور تلفظ عليه الحركات، فلا توجد قرينة فيتعين أن نجعل التقديم قرينة نفس ما تقدم في باب المبتدأ والخبر. وما زال غلام هند حبيبها وما كان زيد الا في الدار. هذه الا في الدار لماذا وجب التاخير في الدار؟ لكونه محصورا به. لكن الكلام في ما زال غلام هند حبيبها، ما زال غلام هند حبيبها، الكلام عن ايش؟ عن تاخير الخبر. لا، ومنه ما يجب تاخيره نحو. فهنا لماذا يجب تأخير حبيبها على غلام هند؟ لو أخرت يعني لو قدمت ولو قلت ما زال غلام ما زال حبيبها غلام هند ماذا يلزم؟ غاية ما يلزم منه عوض الضمير على متأخر لفظا متقدما. فلماذا يجب التأخير؟ تأملكم هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الآتي وذو تمام ما برفع يكتفي. يتعرض الشارح للتفريق بين التام والناقص. ما معنى أن يكون الفعل تاما؟ أن يكون بناء على النظرية التي قدمها أن يكون مسندا إلى فاعله بحيث يكتفي به. فالتمامية هي الاكتفاء بالمرفوع. الاكتفاء بالمرفوع ما معنى أو من أين أتى؟ من إسناد الفعل إلى الفاعل. إنه كيف يكون الفعل تاما عنده؟ عندما يكون على القياس في باب الأفعال. القياس في باب الأفعال ما هو؟ نسبة مضمون الفعل إلى المفرد أو إلى الجملة؟ إلى المفرد. فنسبة مضمون الفعل إلى المفرد تصير هذا المفرد فاعلا له، وبه ويمكن لهذا الفعل أن يكتفي به، فبذلك يكون تاما. طبعا عند بعضهم أن الأفعال التامة كلها أفعال لازمة، وحينئذ فعندما نقول فعل يكتفي بمرفوعه فلا إشكال، إنه لازم أصلا ليس له منصوب. وإنما يشكل الأمر على مبنى من يقول بأن الفعل التام قد يكون لازما وقد يكون متعبدا بحسب معناه. فهنا إذا كان الفعل التام متعديا لا يحتاج إلى منصوبه. فإذا جعلت التمامية هي الاكتفاء بالمرفوع فهذا لم يكتفي بمرفوعه، فيلزمك أن تقول بأنه ناقص. من مقومات أصل الجملة الفعلية الفعل الفاعل أنه المراد من الاكتفاء بالمرفوع أن تصح النسبة بينهما، ومعلوما أن النسبة تتوقف على طرفين فقط، لذلك يقال للإسناد ركنان المسند والمسند إليه. لماذا عبر عنهما بالركنين؟ لأن النسبة من دونهما أو من دون أحدهما لا تكون لها قائمة. فيكتفي بمرفوعه يعني تصح النسبة، يصح الإسناد، صحة الإسناد يكفي فيها وجود مرفوع أسند إليه هذا الفعل. فالفعل اكتفى بمرفوعه بمعنى أنه وجد مسندا إليه يقوم به وينسب إليه. وأما الفعل المتعدد فهو أصلا لا نسبة بينه وبين المفعول به. ضرب زيد عمرو، ضرب لم تسند إلى عمرو ولم تنسب إلى عمرو، وإنما وقع الضرب المنسوب إلى زيد على عمرو. فلا إشكال حتى لو قلنا بأن الأفعال التامة منها ما هو لازم ومنها ما هو متعب. فنقرأ يقول: وقوله وذو تمام ما برفع يكتفي إشارة. طبعا ليست كل الأفعال يمكن أن تكون تامة، إلى أن من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس في باب الأفعال، وهو أن يثمر إلى الفاعل ويكتفي به، وتسمى حينئذ تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى الخبر. وذلك نحو قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان ذو عسرة. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، فاتخذ بالواقع. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما بقي. وقول الشاعر: وباتت له ليلة كليلة ذي العرش الأرمني. وجميع أفعال هذا الباب تصلح للتمام إلا فتئة وليس ولد وزر، فإن هذه الثلاثة لم ترد إلا معصفة. وقد نبه على ذلك والدي بقوله وما سواه معصفة. والنص في فتئة ليس زال دائما كفي، يعني دائما السبعة، يعني أن ما ليس تاما من الأفعال المذكورة يسمى معصفة. ما معنى أنه ماضي؟ طب يقول وما سواه التام عنده ما هو؟ يعني وما سوى التام الذي تحدثنا عنه وذو تمام ما هو؟ ما بركع يكتفي، ما سواه يعني ما يكتفي، ما لا يكتفي بركع ناقصا. فالنقصان هو عدم الاكتفاء بالمرفوع، يسمى ناقصا بمعنى أنه لا يتم بالمرفوع. ومذهب سيبويه يأتي إن شاء الله. الحمد لله.